نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن إرسال موسى عليه الصلاة والسلام بآياته المعجزة ودلالاته الباهرة إلى فرعون ملك مصر وملئه وخاصته وحاشيته: إنهم عصوا موسى وما جاء به من الحق والهدى، واتبعوا أمر فرعون ومنهجه وطريقته ومسلكه الذي ليس فيه إلا الغي والرداء، فهو جهل وضلال وكفر واستكبار وعناد. ولما كان هؤلاء القوم تبعا لفرعون في هذا الغي والانحراف، يمشون خلفه ويتبعون خطواته ويسايرونه في ضلالاته بلا تدبر ولا تمعن وبدون تفكر وتعقل، فكان مقدمهم ورئيسهم في الدنيا، فطردوا معه من رحمة الله ونعيمه فأهلكهم الله عز وجل بالغرق. فكما أنهم اتبعوه في الدنيا وقلدوه تقليدا أعمى فحقت عليهم لعنة الله، كذلك هو يقدمهم ويقودهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إياها وشربوا من حياض رداها، فيا بؤسه من ورد لا يروي غلة ولا يشفي صدى، إنما يشوي البطون ويمزق الأمعاء، وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر. فهذه النار التي تلظى هي الرفد والعطاء والوعد والمنة التي رفد بها فرعون قومه ووعدهم بها. ألم يعد السحرة عطاء جزيلا ورفدا مرفودا؟ ولكنهم استجابوا لله في آخر لحظة فنجاهم الله. أما من استمر معه على غيه وضلاله فها هو رفده لمن اتبعه وأطاعه، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فبئس الورد المورود وبئس الرفد المرفود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.